ومما ورد وذكر في حرب فارس أن صفا من المجاهدين كان يعبر نهرا فسقط كوز أحد المجاهدين فتريث الصف كله حتى عثر الجندي على ما سقط منه. المعنى دوت يا اخوانا معنى عظيم، يتحركون جميعا بروح الجماعه ومتحركين في صفوف ايه؟ جهاد، جهاد غزو. لو انت اللي في الصف ده وضاعت منك شيء وضاع منك شيء، تحب الكل يقف عشان تلاقي حاجتك؟ طبعا، وانا احب كده وده يحب كده وده يحب كده. فلماذا لما وقعت حاجه اخينا ما انتظرناه؟ لأننا نتحرك وللأسف كالقطيع، كل واحد من القطيع عايز هم نفسه وعايز حاجة في نفسه من الدنيا. لكن لو تحرك أولئك بروح الجماعة لفعلوا كما فعل ذلك الصف الأول، تريث حتى يأخذ حاجته، تمهلوا. لكن أن نشاهد بأعيننا في الحج وفي العمرة تزحم الناس ويتساقط من اخيك شيء، يقول لك يا اخي ما اقدرش عليه، يلا يلا يلا خلاص تزحنا بيه، يلا ايه لو حاجته تتركها؟ ينبغي ان يكونوا جميعا بروح وقلب رجل واحد، كانه هو اللي ضاعت حاجته. لو سقط منك في وسط الزحام الشديد شيء، تبحث عنه وتنظر ولا لا تبحث؟ وكذا حاجه كل واحد من الاف المسلمين. هو ده المعنى، هو ده معنى ان احنا ناتي المسجد ونترصف الصفوف ونلصق القدم بالقدم والكتف بالكتف. ما حققناش النعمه دي، احنا ما حققناش حاجه، ما حققنا الا ظاهره تلك العبادات. لكن المقصود الاعظم بعد تربيه ذلك الفرد على الخروج الى بيت الله عز وجل ان يتعلم كيف يقف مع اخوانه في صف واحد مستوى، لا خله ولا فرجه، ولا يتقدم احد ولا يتاخر. روح الجماعه، قلب رجل واحد. لكن كل واحد، وهذا نلاحظه مش فقط في جماعه المسجد، حتى في الشارع، حتى في المصالح الحكوميه، كل يقول نفسي نفسي، حتى لو كان على حسابي وحق اخيه في الله عز وجل. وينسى المسكين ان هذه مظالم تكون بين يدي الله يوم القيامه. الرساله الثالثه لهذه الأمة بحضورنا إلى المساجد وعمارة المساجد هو رفع ثقافة تلك الأمة. مستوى الثقافة دوت يدخل في أمرين، الأول الثقافة الدينية والتعلم الديني، تحضر درس دين، تعرف دينك، تعرف دينك، خطب الجمعة، دروس العلم، بتعرف دينك، تعرف ماذا أنزل الله عز وجل لهذه الأمة، ايه الدين اللي ربنا نزله لي عشان اتبعه. الامر الثاني انه محل لتعلم حتى العلوم الدنيويه، قد يجد البعض الحرج من ذلك. ابدا ابدا، فقد كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الشعر في المسجد والصحابه يستمعون الى حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو ينشد هذه القصائد التي يهدو فيها المشركين وينصر فيها الدين في المسجد. الحبشان اللي كانوا بيتبارزوا، عائشة تنظر إليه، كانوا فين؟ في المسجد، في المسجد. المسجد مش محل عبادة فقط، المسجد هو البيت الذي يجتمع فيه المسلمون، محل راحة المسلمين، محل تعلمهم للأمور العظيمة. المسجد محل فض منازعات وخلافات الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيته فاطمة رضي الله عنها، اللي هو بيت علي رضي الله عنه. فاطمة زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى بيت ابنته. فقال: أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي، خرج وما عادش عندي القيلولة، يعني ما عادش القيلولة. فقال صلى الله عليه وسلم لإنسان، أي لرجل: انظر أين هو؟ شوفه لي فين؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، ما راحش قعد على قهوة، ما راحش قعد على قهوة، ما راحش قعد عند حد ثاني، راح المسجد. منازعة بينه وبين فاطمة رضي الله عنها بينه وبين زوجه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب. الشاهد إن المنازعات والخلافات اللي بتحصل يا أخوانا ويضيق بها صدرك روح شيخك تعال المسجد. وينبغي أن يكون في المسجد لجان لفض المنازعات، فض المنازعات. وظيفة الإمام والخطيب والقائم على المسجد أن يفض ما بين هؤلاء سواء زوجين أو أخين أو غيره. مجلس إيه معنى إن إحنا نرد الأمر إلى الله ورسوله عند نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ إيه معناه؟ إيه معناه نرد إلى الله والرسول؟ والله والرسول إحنا نرى الله أو بيننا الرسول؟ مقصود الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول. فنرجع للعلماء والدعاة القائمين على المسجد ونسأل إحنا حصل منازعة كذا كذا ويحكموا فينا بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. تنفض المنازعات وتصفو القلوب وتأتلف الأمة، ما بقاش فيها منازعات، ما بقيناش محتاجين لمحاكم. خلصت. ما هو لما تنازع الزوج مع الزوجة جم للمسجد وعرضوا المشكلة وتحلت بالشرع وبالدين وبالفقه بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد أيضا عند مشاكل الدنيا وأزمات الدنيا. اسمع إلى هذا الحديث. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال له ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتهن أذهب الله عنك همك وقضى دينك. قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أكيد في حد من اللي قاعد عنده مشاكل في الدنيا وأزمات. قل يا أخي لقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيعلم واحد عنده أزمات ومشاكل جيد جامعة إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلت ذلك فأذهب الله عني غمي وقضى ديني. شفت المسجد؟ هتجد من يذكرك بالحلول الشرعية لأن الحلول الحقيقية مش واحد يقول لك ارفع عليه قضية اعمل عليه كذا روح الشفيه مش عارف ايه. هتجد من يذكرك بالأمور هي الحلول الحقيقية. فالمسجد المسجد المسجد. من يأتي إلى المسجد؟ كل واحد. رجال سمعنا نص الحديث للرجال. أطفال الجواب نعم، الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي. سمعوا فين؟ في الشارع ولا في البيت اللي جنب الجامع ولا في الجامع؟ سمع اللي بيصلوا في المسجد جايبين أولادهم. فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. إذا كان في صبيان، كان في صبيان في المسجد وبيبكوا وبيعيطوا وما يصلوا كل حاجة. ولهذا يقول بعض العلماء بعض السلفين الصالح لما أرادوا أن يكفوا الصبيان عن المسجد قال دعوهم دعوهم فإن للعلم رائحة تشم. الجو ده يا أخوانا معطر معقم، جو إيماني سكينة ورحمة وملائكة. فلا ترك الصبيان صغار كام أو كبار، ما هو الجابتي ده مش كبير، الجابتي ده صغير. ولهذا من الأوامر النبوية علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناؤه. من هذا حضور المساجد، ما هو يتعلم إن الصلاة بتكون في المساجد مش في مكان تاني. ولهذا كتب الفقه مكتوب فيها صفوف الصبيان، يبقى في صبيان بيأتوا المساجد. ومن الجهل الشديد اولا كل الاحاديث الوارده في كف الصبيان عن المساجد باتفاق العلماء ضعيف. كفوا صبيانكم المساجد واحاديث كلها الوارده في كف الصبيان عن المساجد باجماع العلماء واتفاق اهل الحديث انها ضعيفه. وخلافها الاحاديث الصحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل امامه بنت زينب بنت رسول الله امامه بنت العاص في الصلاه امام المسلمين واقف بيشيل بنته على كتفه، يبقى كان واخد العيال وهو في الصلاه. وهذا يتعلم منه كما يقول الحافظ يدل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها. إذا ما شفتش بعينك أنه الثوب ده نجس خلاص خلاص فيها إيه؟ الطهارة، خلاص فيها الطهارة. لكن الأطفال ده معروف أنه بيعملها على نفسه، يبقى مش هشيله في صلاح. إذا مش متيقن أن الثوب ده نجس تحمله. عشان كده لك احنا عارفين وقت ثوبه طاهر ولا نجس ما تجيبوش معاك الجانب، جهل أيضا. هذا كله جهل بالدين وعدم معرفة بوصول هذا الدين. فليأتي المساجد واللي يعمر المساجد رجال وأطفال، بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شوفوا درجة إيه، كأن الأمر دوت إخوانا يعني ينص على المسجد. ما تمنعش زوجتك إنها تأتي للمسجد، ما تمنعش ابنتك إنها تأتي للمسجد. أنت ممكن تمنعها عن المخالفة الشرعية، تطلع متبرجة، تطلع بصورة سيئة، تطلع عشان تكلم حد، تطلع عشان تعمل كذا، تمنعها لأجل هذه الأمور أو تفوض هذه الأمور، لكن منع لأجل المسجد يبقى وقعت في معصية. يبقى إيه معنى الكلام ده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كله يروح المسجد، رغم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. الأفضلية للمرأة صار فين؟ في البيت. إلا أنه يقول للرجال لا تمنعوهم المساجد، لا تمنعوهم المساجد. المسجد يا أخوانا مرد كل مسلم صادق ومأوى كل مؤمن صادق. الصادق فعلا يجي المسجد يقول لك بستريح، والراحة دي حقيقية، دي سكينة ورحمة فعلا من الله سبحانه وتعالى. فالذي يعمر المساجد كل طوائف المجتمع. المسجد يا أخواني كان كما ذكرت لكم منه يخرج المجاهدون. حتى وقت قريب كان مسجد الأزهر، جامع الأزهر كبير المشهور، قاوم الفرنسيين منذ قرنين وقاوم الإنجليز في أوائل هذا القرن. ومشهورة القصة، قصة المرأة مصلية من المصليات في ذلك الوقت وقت الاحتلال، سمعت الخطيب يتحدث عن الجهاد أيام الحروب الصليبية، فقصت شعرها ضفيرتها وأرسلت الضفائر إلى الإمام. الإمام على المنبر يخطب سمع الكلام ولا تملك شيء، فقصت ضفائرها وأرسلتها إليه وقالت أقترح أن تكون قيد جواد، أربط بها فرس من الفرسان، عايزة تعمل بأي شيء. مما جعل المسجد يضج بالحماس في سبيل هذا الأمر. شوفوا عملها بسيط لكن قامت به قلوب الرجال في المسجد. الكلام ده مش بعيد يا اخوانا، الكلام ده في القرنين اللي فاتوا، الكلام ده في القرنين اللي فاتوا. والان الان فيما نراه من احداث في العراق ما عادش في اي حاجه، خلاص كله اعتادوا عليه. بقى المسجد هو الذي يجمع المسلمين، هو الذي يجمع المسلمين، المكان الوحيد اللي بيجمعهم الان، المكان الوحيد اللي بينطلقوا منه ونرى الامور العظيمه اللي بنراها الان، المسجد. المسجد، فالمسجد يا اخوانا مكانة عظيمة في الدين، مكانة عظيمة في الدين. ولهذا إياك أن تكون ممن يصد الناس عن المساجد. أوعى تكون سبب منفر للناس عن المسجد. أوعى تمنع ولدك، أوعى تمنع زوجتك، أوعى تمنع بنتك لأي سبب من الأسباب. ولهذا قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ربنا سمى إيه؟ سمى تخريب. وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أوعى تكون دول، أوعى تكون الشخص اللي يمنع الناس عن المسجد، أوعى تكون الشخص اللي يخوف الناس من المسجد، أوعى الشخص اللي يمنع ابن أو بنت أو زوجة حتى النساء من المسجد، أوعى تكون تمنع ابنك وتقول لا لا خليك صلي في البيت يا ابني، احنا بنصلي في البيت، ايه اللي حصل؟ اياك. أوعى تمنع ابنك عن دروس العلم، اياك. هذا ذنب عظيم، هذا تخريب للمساجد، هذا تخريب للمساجد، هذا ظلم عظيم كما نصت عليه آية القرآن. فليس الخراب، ممكن المسجد كما قلت لكم يكون أعلى مستوى من البنيان، ليس التخريب أن يهدم المسجد، هذا جهل. مفيش حد هيهدم المسجد غير أعداء الإسلام، مفيش مسلم هيهدم المسجد، لكن في مسلم هيخرب المسجد، هيمنع المسلمين أن يحضروا إلى دروس العلم، هيمنعهم ان هم يتعلموا ويحضروا صلاة الجماعة. فيكون الحث على الصلاة في البيوت، يكون الحث على عدم حضور دروس العلم، هذا ظلم عظيم وتخريب لبيوت الله. وتأكد ان ربنا ما بيتحاربش، هتصد الناس عن بيت الله، دي مسألة عظيمة، دي مسألة عظيمة. تخيل واحد بيقول لك انا جاي لك في بيتك فأذن فلان ومنعني ان انا اروح لك، تلاقي نفسك بتغلي تشتاط غضبا. دي واحد تاني يقول لك برضك ده فلان منعني ان انا اجي بيتك. انت مخلوق، مخلوق لما منع الناس عن بيتك شرت وغضبت، فكيف بغضب لا يقوم له شيء بغضب الجبار. قال تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والآخرة دي حاجة مش بعيدة، الناس دايما بتبص للآخرة انها بعيدة، الآخرة دي قريبة، انت خطوة بتموت بتبقى في الآخرة انتهى. فانتبه الى هذا العذاب العظيم. المساجد يا اخوانا هذه صورة مصغرة لعمارة المساجد، ولكن ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا. احنا عايزين الأرض كلها تكون مسجد، الأرض كلها تكون مسجد. يعني ايه الكلام ده؟ اسمع الآية دي في سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. مش ملاحظ حاجة في الآية دي؟ احنا ملاحظين ان اللي دايما نلاحظه ان بيقول لك سيب البيع والشراء وروح فين، لكن ما لاحظناش حاجة تانية، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شو ليه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأمرت الأمة أن تسعى إلى ذكر الله، فكانت الصلاة وكان أكبر شيء فيها ليس الحركات ولا الوقوف ولا الركوع ولا السجود، إنما هو الذكر، ذكر الله عز وجل، حصول هذه المعاني في القلب اللي هو الخشوع، لما لا تقوم الصلاة إلا به. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الغريب أننا لا نقتبس من هذه الآية معنى جميلا، وهو سبب قبحنا الحضاري، سبب تخلفنا التاريخي في القرون الأخيرة التي كانت فيها تخلف المسلمين وحصتهم وانخفاضهم. يوم الجمعة الذي يجله المسلمون يا أخوانا ويعتبرونه عيدا ليس عيد عطلة ولا عطلة، اليوم ده مش عطلة. فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض، ما عندناش احنا يوم اسمه يوم عطلة الجمعة، احنا صحيح بنترك البيع والشراء للجمعة، لكن بعد الجمعة لننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله ونعمر الأرض لينبه الله سبحانه وتعالى ألا تنسى وألا تنسي تلك الأعمال ذكر الله. يبقى احنا لنا مرجعية اللي هو المسجد، نخرج نعمل أعمالنا ونرجع لفين؟ للمسجد. الدرس ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمونا في الاعتكاف، يعلمونا في الاعتكاف انك تحبس نفسك، تحبس نفسك في المسجد عشان يقول لك هو ده المكان بتاعك الاصل. لازم تكون رجل مقلد معلق القلب بالمساجد. ولهذا نحن بعيدين عن الانتشار والضرب في الارض وفي مناكبها، واذا فعلنا هذا فلا تزال ألسناتنا تلهج بذكر الله. يبقى انت يا اخي الكريم لما جعل بعض منا عمارة المساجد بما ترمز إليه من التزام بفرائض التدين، جعلناها جعل المسجد سنة وتدين وأمر لازم للأمة، تخلينا عن عمارة الأرض والسير في مناكبها والأكل من رزقه، تناقض فظيع. في بيوت أذن الله أن تذكر ويرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لكن هم لهم تجارة ولهم ايه؟ لهم بيع، وبينتشروا لها ويخرجوا لها. عمار المساجد يا اخواني لا يغفلون عن ذكر الله، تجار يبيعون ويشترون، اي انهم لم يبنوا نجاحهم الدنيوي على حساب اخرتهم. النجاح الدنيوي في تجارتهم ما بيبنيهوش على حساب الاخره. وفي نفس الحكايه لم يفهموا، وفي نفس الوقت لم يفهموا ان تعمير الاخره يتطلب العطاله والتوقف عن السير في الارض. واضح ولا؟ ففي عماره للمسجد وفي عماره للارض، انهم عمار للمساجد وعمار للايه؟ للارض. هي دي اللي بنسميها مسجديه في الارض. يعني ايه مسجديه في الارض؟ العبد ياتي المسجد، وخلي بالك ربنا سماه مسجد من الايه؟ من السجود، ما سماهوش مركع ولا موقف للوقوف او للركوع، سماه ايه؟ اختار السجود عشان ياخذ منه لفظ مسجد، لان السجود رمز الذله والعبوديه. طبيب حط راسك في الارض لله، مهندس حط راسك في الارض لله، تاجر حط راسك في الارض لله، استاذ ومدرس حط راسك في الارض لله، طالب حط راسك في الارض لله. مش ده السجود؟ مش دي الذله لله؟ وتقول سبحان ربي الاعلى، انا وشي في الارض يا رب وفي التراب ليك امرك الاعلى. عبوديه وذله لله، عشان يرفع راسه كده من السجود ها ويجلس يستمع درس العلم، هو خاضع وذلل لله، مش صوره وشكل، ده دين ومنهج. فيقول كده ماذا تأمر يا رب؟ أنا بسجد ليك أهو، كما يدخل على الملوك في الدنيا يسجد لهم ويركع. أنت سجدت وركعت وقعدت تستمع درس علم عشان تسمع. هذا الطبيب عشان يتعلم بقى إيه شرع ربنا للطبيب وإيه حقوق المريض وإيه واجبات الطبيب. يقوم المهندس عشان يعرف الحقوق الشرعية، يقوم المدرس عشان يعرف الواجبات الشرعية، يقوم التاجر عشان يعرف عدم الغش وعدم الربا وعدم كذا، ويخرج فينتشر في الأرض فلا يرابي ولا يغش ويعطي كل ذي حق حقه. هي دي المسجدية، هي دي العبودية. عشان كده كان الوحي بينزل في أي حتة ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه في المسجد، الأمة تسمع الوحي اللي نزل، يخرج الناس كما تسمعون في حادثة الحجاب ونزول آية الحجاب، فيخرج الرجال يحدثون النساء، كل واحد يقول لامرأته وبنته، فخرج النساء وكأن على رؤوسهن الغربان. عبودية، هي دي مسجدية الأرض، صارت الأرض كلها مسجدا، مش بس في الأمر الظاهري للصلاة والركوع والسجود، حتى في الأمر المعنوي وإثبات الأحكام الشرعية. ولهذا تسمع كثير قوي في كتب الحديث عن بهز بن عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جد، عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جد، عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جد، عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جد، عن سعيد بن المسيب عن ابيه عن جد. يسموها روايه الابناء عن الاباء عن الاجداد. بتيجي منين الحكايه دي؟ بتيجي منين؟ ايوه ما هو سمع راح قال لابنه وابنه قال لابنه. هو العلم كده، هو الدين كده، احنا مخلوقين علشان كده، لاجل ان نبلغ دين الله عز وجل. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو تبليغ دين الله. ايه معنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني بتشوف اللي مقصر في معروف وتامره به، وبتشوف اللي بيقع في منكر وتنهي عنه. عرفتها منين؟ انت انطلقت من المسجد منتشر في الارض كما امر الله سبحانه وتعالى، بتتاجر وتبيع وتشتري وتمارس فضلك وهندستك وعلمك وصنعتك وحرفتك كما امر الله سبحانه وتعالى، ما عطلش المعنى ده، بل قال فانتشروا في الارض. فكما امر بالسعي الى المساجد في الايه، امر في نفس الايه او التي بعدها بالانتشار في الارض والسعي في مناكبها. فتسعى في الارض بعبوديه كتلك التي اخذتها من المسجد. تعلمت ان في ذله لله وعبوديه لله، قمت من الركوع والسجود، ايه يا رب شرعك وايه دينك؟ عشان تخرج تنفذ وتطبق ما سمعت، والا فانت آبق من ربك، انت عبد هارب. هو العبد بيعمل كده، هو ده يا اخوانا سلوك الساده والعبيد. العبد مع سيده هو ده سلوكه، ها؟ يذل ويركع ويسجد، بعد كده امرك يا سيدي، تامر وانا انفذ، انا مخلوق لعبادتك، وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. المسجد لصناعة الأمة وإعادة الحياة. نعود إلى ما ابتدأنا به. إياك أن تكون من المنافقين. إياك، عارف المنافقين عملوا إيه؟ اسمع كده، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. في واحد جه المسجد يا اخوانا ملوش غير وظيفة واحدة، قاعد يلم الزبالة، الشيخ غلط في ايه والاخ ده غلط في ايه والاخ ده غلط في ايه، الشيخ قال جواهر والاخ ده ليه محاسن، لا هو لا يرى الا الوسخ عشان يجمعه. هذا كالناس يلم القنانة بوظيفته، يلم الخبث لا يرى الا الخبيث. هذا كالمنافقين ملوش اي وظيفة. كانوا فين كده المسلم يجيب ناقة شايف لناقة هذا أعظم منه، هذا الضعيف صغير قصير كده وشادد ناقة عظيمة جاي متصدق ليه، واحد فيهم يقول ايه ان الناقة أعظم منه، اتسألوا حي ايه ان الله غني عن ناقة هذا، يعني لا ده عاجب ولا ده عاجب. في ناس كده تقول الشيخ ما شاء الله قال درس عظيم، لك اهم حاجة الإخلاص يا اخي، نحسبه على خير نحسبه ان شاء الله مخلصين، اهم حاجة العمل يا اخي، مش عايز جنس الخير لحد ابدا. هذا الحقد والحسد، هذا التعالي والكبر اللي موجود في النفس ينبغي ان ينزع. اللي عايز يصنع لهذه الامه تاريخا كالذي كان فكانوا اخوه متحابين، كانوا متعاونين، يحب الخير لاخيه وان ينسب الخير اليه. اني لانطق بالحق وارجو الله ان يظهر الحق على لسان غيري. الشافعي يقول كده رحمه الله، عايز يشوف الامه بتقول الحق والخير، انا نفسي اشوف الامه على خير، وددت ان تكون الامه كلها على الحق وعلى الخير، وان يقطع جسدي بالمقارير، انا اتقطع واتبهدل واروح في داهيه مش مهم، بس اشوف الامه متالفه ومتحده. دي نفس صادقه يا اخوان، هو ده الفرد اللي عايز يغير. يوم ما ترجع بقى وتقول انا عاجز انا مش هقدر احقق الكلام ده، ارجع اقول لك الكلام اللي قلته في الاول، اياك ان تكون اعجز من نمله. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا موقف في القران بنمله، ضرب لنا موقف في القران بنمله، قالت نمله، قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها الى اخر الايات. انا عايز قول النمل، اول حاجه قال رب العزه قالت نمله نكره، ايوه واحده من افراد النمل، واحده من طوائف النمل، مش قائده النمل ولا قائد النمل مش رئيس النمل، ده واحدة عامية في وسط النمل، قالت نملة. مع ان التعريف قالت النملة هي حقيقة به، لأنها صارت النملة المعروفة المذكورة في سورة النمل، مش كده؟ ده نملة معروفة، ولكن قالت نملة ليؤدي هذا المعنى نكر في قومها ليست ملكة ولا وزيرة ولا رئيسة ولا إمامة نجس، نملة عادية خالص. هذه النملة قالت تصرخ في قومها يا أيها النمل، بتنذرهم النملة دي خايفة على قومها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، تخبر بقرب وقوع خطر فيحيق بهم ويقضي عليهم. النملة يا اخواني لم تكتفي بالإنذار، ما قالتش يا ايها النمل في خطر سياتي سليمان سيحطمكم، لا ده وقالت الحل، قالت الحل ادخلوا مساكنكم. ان حال بعض المسلمين اليوم يعي ان عدوه سياتيه لا يكون حاله الا ان يصيح ويقول احضروا الكفار انهم قادمون، يا اخوانا اعداء الاسلام قادمون، اعداء الاسلام قادمون. طب وبعدين نعمل ايه؟ اهدرنا. النملة أرشدت سليمان هيعدي عليكم ويحصنكم، وأنا بقول لكم الحل أنكم تفروا إلى بيوتكم، ادخلوا مساكنكم. لم تتقن فم الكلام وحسب، بل أتقنت أن تضع خطة لقومها، ادخلوا مساكنكم. ورأت أن المصلحة في كيفية درء المفسدة عن قومها لتبيين طريق النجاة لهم حتى لا يضلوا فيقعوا في شباك الصيف. ما هو ممكن كان كل نملة وخلاص مش وقت ان احنا يحصل علينا بيوتنا ده كل واحد يروح في مكان. لا مش دي الخطة ابدا. الخطة ان احنا نرجع للمساكن لان هدمه لهذا سيكون هدم لجزء، لكن انتشار لا شك ان يكون الهالك ايه اعظم. لكن وجودنا في البيوت قد تهلك وقد لا تهلك. وهو بيوت النمل قد يمر عليها سليمان سيدوس عليها، لكن لو انتشر ومرت الجيش كله فلا شك ان طائفة كبيرة ايه ستهدم. والمعتبر بحال النملة، المعتبر بحال النملة يجد ان النملة دي ليها ولاء. ليها ولاء، ما قالتش نفسي نفسي خلاص. شافت سليمان وجنوده رجعت تنذر قومها، تنذر قومها لم تقل نفسي وخلاص وصرت في مكان بعيد عن سليمان وجنوده. لا، قاست المخاطر ورجعت لتنذر يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة دي يا اخوانا ما انتظرتش حد يجي من قومها ولا ممن يحرس وادي النمل ليدل على هذا ليخبر النمل. لا، تفكرني أو تذكرني بالرجل اللي جاء من أقصى المدينة في أفق، هو في أطراف المدينة. ليه ربنا سبحانه وتعالى جاء من أقصى المدينة رجل يسعى؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى في سورة الأخرى. ليه؟ إيه معنى من أقصى المدينة؟ يعني واحد في أطراف المدينة ملوش دعوة بالمعمعة ولا لحظر ده كله. يعني كان لو واحد على شاكلتنا إلا من رحم الله خلاص نفسي نفسي، ما جه رسول واثنين وثلاثة جاءوا من مرسل يعني أنا اللي هغير اللي ما تغيرش، وأنا في أقصى المدينة. وكتب التفسير تقول إنه كان إسكاتي، ما كانش عالم ولا داعية، مش حاجة بسيط. ده يعلمك يا اخي الكريم مفيش حد ملوش دور في دين الله عز وجل. اوعى تستقيل نفسك ولا تحتقر نفسك، انت امه يغير الله عز وجل بك امه، انت وحدك. ولو كنت رجلا اسكافيا في اقصى المدينه يذكرك الله في القران ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم ايات ذكرت فيها في القران وتتلو الامه الى ان تقوم الساعه، يا ليت قومي يعلمون. بيعلمنا وبيخبرنا باللي حصل له بعد كده، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه النملة قالت حاجة ثانية جميلة جدا، لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، تخيل انت لقيت اللي جاي وهيهد عليك بيوتك تقول ايه؟ ايه وانت عارف انه ناس سليمان، يعني عارف انه سليمان هو كان بيحدث الطير وهذه الحشرة. لا بد وانا متأكد انك هتسيء الظن، هتسيء الظن. لأنما دي احسنت الظن، قالت وهم التمست العذر لسليمان وجنوده. عشان كثير مننا لما بيجي يصلح بيهد، فعشان انا اصلح اقعد اهد بجهد فلان وفلان وفلان وفلان من اخواني المسلمين. وأين إحسان الظن؟ لعلهم يفعلون هذا الأمر العظيم وهم لا يشعرون، هم مش حاسين إنه غلط، مش حاسين إنه غلط. فلا بد أن نلتمس المعاذير لإخواننا، لا بد أن نلتمس المعاذير لإخواننا. دي سبيل قيادة الأمة، دي سبيل عزة الأمة. يبقى هذا الفرد القوي اللي قام ليغير وليس فيه صفات المنافقين. ولهذا نقول أنت أنت، وكل واحد يقوم من المجلس ويعلم انه هو باذن الله يغير الله على يديه. ما غيرش على يدي كتب لي ذلك الاجر، فقد شرعت في تلك الخطوات. لكن ما كنتش من المنافقين ابدا، ما كنتش من المتخلفين ابدا باي صوره من صور الاصلاح. اكون انا قائد هذا الاصلاح ايا كان الاصلاح، حتى لو كان يسيرا، حتى لو كان يسيرا. وللاسف احنا كثير من الامور بننظر اليها انها صغيره ويسيره وهي عند الله عظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يقول وأمر أهلك بالصلاة صبر عليها. ربنا بيأمر بحاجة بسيطة ولا بحاجة عظيمة؟ فاللي بيأمر أهل الصلاة ويصبر عليها ده بدأ يغير. ده كان درسنا من أحد الماضي، إزاي نغير الأمة من خلال الأسرة، من خلال الأسرة. النهاردة بنتكلم من خلال المسجد، فأنت فرد في الأسرة وأنت فرد في المسجد، والدائرة متسعة في الحقيقة مش صغيرة. الأسرة دي كما عرفنا في الدرس الماضي إنها حيز كبير ودائرة كبيرة جدا، تدخل فيها آلاف مؤلفة دون أن تشعر لو أعطيت الأسرة أحكامها. أختم كلامي يا أخواني إن زي ما بنقول المسجد بيقوم به كل هذه الأعمال الطيبة والمقاصد العظيمة، لا تقف موقف المشاهد، لا تكن ممن يشاهدون العاملين للدعوة في مسجدك وتقف موقف المعجب أو الناقض للأخطاء. وحالة من اثنين، يعمل تنقض يعمل ايه معجب تقول بسم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، والله يا اخوة ما شاء الله عمل اسبوع ثقافة طيب، والله يا اخوة ما شاء الله درس طيب، والله ما شاء الله كان كذا، ما شاء الله عمل رحلة عمرة، ما شاء الله مش عارف عامل ايه. لا، لازم يكون ليك دور. اللي هذكره ده جهد عبد فقير، جهد عبد فقير لبعض الادوار اللي ممكن عبد يؤديها عشان ما تحسش انك عاجز. ما ساعات الناس لما تحش الصوره يقول لك يعني هعمل ايه. فنذكر امثله لعل بعض الغير ان يمن عليه. لا يشترط ان تكون انت الخطيب، لا يشترط ان تكون خطيب للمسجد، انتهى الموضوع، في امام للمسجد، ولكن انت صاحب كلمه بعد الصلاه تعدها وتتقنها في تعليم شيء من دين الله عز وجل، كتاب رياض الصالحين ما احسنه ما اجمله، اتفقت عليه كلمه العلماء على ما ادى اليه وغرضه وهدفه. انت صاحب مجله حائط مفيده او موضوع فيها، انت صاحب صلح بين اهل المسجد، دور خلاص انت ما تعرفش تكتب حاجه علميه ولا تقول خطبه ولا درس ولا الكلام ده، دور شوف مين زعلان مع اخوه وابدا دور على الاسباب واصلح ما بينهم. والذي يفشي خيرا او ينمي خيرا لا يسمى كذاب عند الله عز وجل، ليس بكذاب من يفشي خيرا وينمي خيرا. يبقى انت وظيفتك الاصلاح بين المتخاصمين، تدور كده على اخوه المسجد واول ما تسمع بس ده فلان النهارده كان شد مع فلان شد، تجري على طول. دورك دورك بتبني امه، بتبني امه، تنطلق من المسجد فتخرج اليهم تصلح ذات بينهم. ده فلان اختلف النهارده واسمعنا ان هو مراته فيه مشكله وهيحصل حق، يلا يا ام فلان فين؟ رايحين فلان نقعد معاه، تقعد هي تقول للزوجه كده زوجك ولو كنت اميرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، تقعد الاخت تفهمها وتعقلها، والاخت تقول يا اخي ده ربنا اوصى بالنساء خيرا، وهم ناقصات عقل دين وشيء ودين ليه المال، ما لو شفت مراتي بتعمل ايه؟ لو شفت البلاوي اللي بتحصل، طب فلان طب فلان، تحس ان راجل استكان، تخرج من زيارتك انت وزوجتك تحس انك اصلحت الاثنين؟ هذا عمل يغضب الشيطان. ولهذا الشيطان يفرح لو استطاع شيطان ان يفسد بين زوجين، ان يقطع هذه العروه والميثاق الغليظ اللي بين الزوجين. يبقى دورك اصلاح بين الناس. لو مالكش دور علمي يبقى دور اصلاح، تحفظ الاولاد القران، اقعد حفظ ولو ايه، تشارك. مش محتاجين احنا اخواننا نعمل اعلام محفظين للقران، لا والله، ده كل واحد يقول انا متبرع ان انا حفظ للاطفال ايتين قران كل يوم او ثلاث ايات ويجلس معهم عشر دقائق. دور فعل، لا يقف عاجزا، لا يقف عاجزا. تبرع بكتاب، تبرع بشريط في كتاب في مكتبه المسجد. عرفت ان في جار من المسجد ما بيصليش، زياره بسيطه وشريط ب 2 جنيه ولا 2 جنيه وربع في حث على الصلاه، والزلمه ما بيصليش يدخل النار. خلص الموضوع، بالشريط هداه الله. الاخر عرف انه بيحط امواله بالربا في البنوك، هتروح واخد شريط بسيط جدا عن الربا والزور، او رساله صغيره عن الربا والزور. وهكذا يا اخوان تبدا تشوف الخلل. الخلل، واحد خامل ما بيخدمش دين الاسلام، تشوف له كتاب او شريط بيحث على العمل بدين الله عز وجل، وهكذا. لو امراه تعمل تخدم في دين الله عز وجل، تجمع النساء بحسن طبعها وحسن نيتها مع شده حرصها واستعانتها بربها بكلمة بسيطة يراجعها القائمون على المسجد، تجد توصل النساء وتقول لهم الكلمة، تزور الأخوات وتخبر لهم الكلمة، أختها انطلقت من المسجد تجمع بنات صغار وتحفظهم القرآن، تنظم مسابقة في حفظ القرآن أو الاستغاثة، تعطي هدية. خلاص أنت مش قادر لا تحفظ ولا تقعد ولا تعمل مسابقة، شارك بربع جنيه هدية. تعالوا قول يا إخوانا أنا جايب باكل بسكوت ده أهو، أنا جايب علبة البسكوت دي عشان توزعوها على الأطفال اللي حفظوا القرآن. لازم تلعب دور، لازم يرى الله عز وجل صدقا، ما تكونش بتاع كلام، لازم تتخذ اي سبيل ولو العاج، فان درهم سبق 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ اللي تصدق ب 100,000 عنده اموال كثير، لكن اللي تصدق بدرهم كان عنده درهمين بس. فانت عاجز، لا اتعلمت علم شرعي ولا عرفت مسابقات ولا تحفيظ قران ولا درس ولا الكلام ده كله، لكن انت معاك مال بس مالي قليل، شارك ولو بالقليل. ده بقول لك كده. ان تخيل فيه واحد يقول يا رب انا لا املك الا دينارين او جنيهين وبجنيه منهم اشتريت بيهم 10 بسكوتات ولا 5 وهحطهم في المسجد لحفظة القران. تخيل لو طفل احب القران بهديه من كثير كده وظل يحفظ القران لك اجره. يعظم الخير يا اخوانا. عشان كده ربنا في القران دايما يكرر ان يحتاج الاعمال بمثقال ذره. انت بتفكر في المعاصي يعني مثقال ذره المعصيه تمام مثقال ذره من الخير مذكوره قبل الشر. فمن يعمل مثقال ذره الهين الاول خيرا يرى. اشمعنى فكرت فمن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فكر في الخير الاولاني فاعرف ان مثقال ذره من الخير ممكن تنجيك من المعاصي. لو كل واحد اقبل كده بهذا الجمع العظيم انا متاكد ان المسجد هيرتقي هيرتقي كل من فيه سيرتقي. افراد المسجد بهذه الرساله وتاديتها على اكمل وجه. امام المسجد له دور. ليست وظيفه امام المسجد فقط ان يلقي خطبه. ليست هذه وظيفته. ما بتنتهيش العلاقه عقب التسليم من صلاه الجماعه خلاص كل واحد راح لحاله. لا لا. من يصلح بين اولئك؟ مين اللي ينظم هذه الشؤون كلها؟ مين هيقول في جلسه قران ولا جلسه علم ولا جلسه كذا؟ مين اللي هيقول هنروح لجيران المسجد اللي ما بيصلوش عشان ندعوهم للصلاه؟ مين؟ هذا كله يفعله امام المسجد. دي وظائفه المنوطه به وليس فقط على قدر خطبه او درس. هذا هو الدين. هذا هو الدين. كنتم خير امه اخرجت للناس. هي دي طريقتكم. هو ده دينكم. هو ده اسلوبكم. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر باي وسيله. شوف انت تقدر على ايه واعمله. المهم ما تقفش ايه؟ عاجز. اياك ان تقف عاجزا. نحن أمة عاملة. نحن أمة عاملة وتجاهد في سبيل ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. عمل إفطار جماعي في المسجد. إرسال هدية لجيران المسجد في المناسبات. ابنه نجح، بنته نجحت، حد اتجوز. يحس إن المسجد حتة منه. يحس إن المسجد وأهل المسجد حتة منه. لكن يقام أفراح عندنا حتى لو كانت أفراح على منكرات. جاي فرقه وغواش. انت وظيفتك هو عنده عمل صلاه وعنده عمل خطا. ما تدخلش المسائل في بعضها. الزواج عمل شرعي يحبه الله ورسوله، لكن ادخل الزواج جعله من صوره في المنكر يبقى ليه شرط صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعود اليهودي شرك ليه؟ هل هذا تأييد منه لما هو عليه من الباطل والكفر؟ لا يا اخوان. في شقين، شق ان هو جار وشق ان هو كافر. ليش جار شق الكافر يبقى عنده كجار؟ دي حاجة تانية. نفس الكلام هذا المسلم العاصي وعمل الفرح العاصي العاصي في ربنا. ايوه بس دي مناسبة عنده سعيدة. كنت ازور اخ بالامس وانا طلعت قبل صلاة المغرب نزلنا نصلي المغرب وانا طالع كان خرجت امرأة متبرجة وفتحة مسجل اغاني على الاخر. دخلت البيت الاخ ونزلنا نصلي المغرب طلعنا بدل الواحدة بقوا ثلاثة وقاعدين على السلم وفاتحين مسجل في الشقة دي ومسجل في الشقة دي على اعلى مستوى. على مستوى من الصوت يعني. فقلت لهن ما شاء الله انتوا عندكم فرح النهارده؟ فالاخ اشرف صديقي سكت وقف بالصلي ومقاطع الجيران بسبب ان هم بيعندوهم ويفتحوا الحاجات دي على الصوت. قالوا عندنا شبكه فلان مصروم الف مبروك ربنا يجعل ايامكم كلها افراح. دي مشاركه. دي مشاركه. لا شك ان هم عليه منكر. لو انت طالع قلت لهم غيروا ده منكر وحرام وكذا مش هتغير. مش دي الوسيله. لكن الجار ده هو لو فعلا بيعطي من مرقه لهم كل ما بيطبخ بيدينهم بيجيب فاكهه بيدينهم في منزه بيروح يهنيهم هيبقى كلامه ليه وقت. هيبقى كلامه ليه وقت. فقلت يا اخي والله انهم مساكين. فعلا غلابه عشان يبقى نساء كبار ومعاهم بنتهم في مخهم يعندوا بالمنكر بحاجه هتدخلهم هم النار. نسال الله ما جاءهم النار. مش ده مش تعيين ان لهم النار يعني قصدي عامل من اعمال النار. دي عنده ايه؟ ده عنده نفسهم. فهذا مسكين. فده ينبغي ان نشفق عليه. ان نشفق لا ان نعاديه ولا ان نقاطعه. ده محتاج شفقه. اي والله يا اخوان. وهذه الصوره ينبغي ان تنقل. فجار المسجد عنده مناسبه. مش تنظر للمنكرات. لا. انظر كيف تصل او توصل اليه هذه الرساله. ان المسجد بيحبك وعايزك. انك واحد من المسلمين اللي لازم يصلوا. انه بيشاركوك في افراحك طبعا لانك مسلم وبنفرح في فرحك. فاحنا زي ما بننكر اخواننا المنكرات على اخواننا لازم نحب لهم ما هم فيه من الخير والمناسبات السعيده، ده واجب علينا. تعاهد المعتكفين وقضاء حوائجهم باطعام او بثياب او بغيرها. واضح اخواننا في النهايه انه لا يوجد رجل ولا امراه، لا يوجد رجل ولا امراه في المسجد في هذا الحي المبارك الا وله عمل مثمر بناء صغير او كبير. واحد يقول ما عنديش حيله خالص، انا مش عارف اعمل حاجه خالص، نقول له بعد كل صلاه اقعد اللهم بارك في اهل المسجد وبارك في تعليمهم، يا رب يسر لهم الخير واعلن لهم شان الاسلام ودين الاسلام، اللهم اجعل من مسجدنا هذا النصر، اللهم اجعل من مسجدنا هذا الخير، اللهم اجعل مسجدنا مناره للارض. ادعي دعوه صادقه فإن الله سبحانه وتعالى ينصر هذه الأمة بضعفائها ونسائها بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم لغاية قبل بصلاتهم، الحديث صحيح البخاري، بضعفائهم ونسائهم بإخلاصهم ودعائهم. تخيل يرضى الله عز وجل هذه الأمة بهذا الأمر. فالعمل اللي هتعمله أنك بتفكر في كل وقت أنك بتدعو لإخوانك هؤلاء أمر عظيم، أمر عظيم. ولهذا في النهاية يا شباب ينبغي أن نهب جميعا للعمل لهذا الدين، أمتنا والله تنتظرون، ليكن كل واحد منا هو ذلك الرجل المنتظر. ما تقعدش تستنى انت هيجي لغايه لما بتموت انت مستني اللي هيجي، لا، انت هذا الرجل، انت هذا الرجل. واعلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى انهم فتيات امنوا بربهم فزدناهم هدى. ابدا انت تقرب الى الله عز وجل شبرا يتقرب منك ذراعا، تقرب منه ذراعا يتقرب منك باعا، وهيعظم الخير معاك لغايه لما تبقى داعي عظيم يمن الله عز وجل عليك ويفتح بك ويختار الله عز وجل من يشاء. لكن كنت انا ببني في هذا البناء العظيم بناء الامه. الاطفال ينبغوا ان يشبوا، الاطفال كانوا بيصنعوا البطولات. ابو جهل سمعتم عنه؟ مين اللي قتله؟ طفلين عيلين هم اللي قتلوا ابو جهل. أم الإسلام ما فيهاش كتل ولا خمور، سمعوا إنه شد رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلين دمهم غيري ما شفتوش لغاية لما قتلوه. بطولة، بطولة لشباب. كما كان الرجل الصحابي يقول: فوجدت عن يميني وشمالي صبيين تمنيت أن لو كان رجلين، عشان يبقى في قوة يعني، ها؟ كان تمنى إن يبقى حد ناشف شوية، لكن عيال عن يمينه وعن شماله كل واحد يوقع. قال له: فين أبو جهل؟ قال له: عايز إيه يا ابني؟ قال له: عايز أكيد. الثاني: فين ابو جهل؟ قال له: عايزه في ايه؟ عايز اكيد. اول ما ضرب قال لهم: صاحبكم اهو اللي انتوا عايزينه. فانقض عليه. خلص. ده طفل بيذكر في التاريخ. بيذكر في التاريخ. تعرف ان ممكن يكون الطفل ده بسيط خالص، روح الايمان والحنين لدين الله عز وجل صارت في قلبه، وممكن ما يكونش كده انه يتربى على كده ففعل هذا الفعل. لكن بقيت هذه البطولات، بقول لكم كبير وصغير ورجل وامراه كله بيعمل في دين الله عز وجل. ولا يستقل النساء دورهن، ينصر الله عز وجل الامه بضعفائها وايه؟ ونسائها. فكم من دعوه عجائب في البيوت فتح الله بها، فتح الله بها، فلا يستقل احد دوره. ولهذا يا اخوانا لما ربنا بيذكر عماره المساجد، مين اللي هيعمل المساجد بالصوره دي؟ احنا مستنيين يجي المشركين؟ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. امال مين اللي بيعمر مساجد الله؟ انما يعمر مساجد الله من امن، من امن، عشان تراجع ايمانك، من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. لا يترك المسلم المسجد، لأنه يدرك أن المسجد سبيل إلى كنف الله وظله في أشد يوم هيمر بك في عمرك، يوم القيامة اللي اسمه اليوم الإيه؟ الآخر. آخر يوم، آخر يوم، آخر يوم، مفيش بعد يوم، هو اليوم الآخر. في اليوم الآخر ده هتقف في وسط هذه الشدائد وأنت محتاج للظل ربك سبحانه وتعالى، محتاج لكنف ربك سبحانه وتعالى، فتلاقي الاعمال. عشان كده سبعه يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، بالصوره اللي وصفناها دي، بالصوره اللي وصفناها دي، قلبه معلق بالمساجد، مش عايز يسيب الجامع، رايح جاي، يخلص القران، حفظ عيال القرآن، يروح يصلي يرجع من الصلاة، يحضر درس علم يرجع من درس علم، زعلان من مراته راح الجامع، في مشكلة عنده أجل قعد في الجامع يجي، وهكذا. المسجد هو داره، هو داره، هو مأواه، هو سكنه الذي يرجع إليه. ولهذا آخر ما أريد أن أذكره، الأمة أمة واحدة، إياك إياك إنك تفهم الكلام اللي قلناه النهاردة كله إنه خاص بمسجدك، لا، خاص بكل مساجد المسلمين. إحنا أول ما بنبني المسجد يا إخوانا، مسجد دا ودا ودا وأي مسجد مساجد المسلمين، يبدأوا يجيبوا واحد خبير لجنة عشان تضبط الإيه؟ الإبلة، ويجيبوا بوصلة غالية وأنواع غالية ويبدأوا يضبطوا الإبلة بالضبط، ونبدأ نشد خطوط على الأرض وأساسك وبالقلم ونخطط ونعمل صح. مسجدنا بس ولا كل المساجد؟ طيب الخط بتاعنا لو شديناه يوصل الجامع الثاني مظبوط ولا ما يوصلش؟ طب الثالث؟ طب الرابع؟ لو وصلنا المساجد كلها تطلع ايه؟ دائرة حوالين الكعبة، دائرة حول الكعبة. افهم المعنى ده كله، ان المساجد كلها متجهة لجهة واحدة وقصدها قصد واحد، ودايما انت حريص ان يكون المسجد عندك منارة للأرض، وانت اللي يغير الله عز وجل بك التاريخ. اخوانك المسلمين في المسجد الثاني عايزين نفس الحكاية، تتجهوا كلكم وان تفاوتت مساجدكم بقلب واحد الى الله، الى الله. اصدق صورة ليها كتائب القتال، يجي الشتائب كتيبة وكتيبة وكتيبة، كل كتيبة بتقاتل لوحدها في جبهة لوحدها، ولا كلهم رايحين في جيش واحد؟ احنا متجهين لواحد، هو الله الواحد القهار، رسولنا واحد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آخى في أول ما عمل بين المهاجرين والأنصار. كتابنا الذي نرجع إليه والقرآن، السنة اللي بنعظمها وبنحطها في رؤوسنا كلها سنة واحدة. أنت النهاردة بتقول صحيح البخاري وأخوك بيقول صحيح البخاري، انت كنت بتتوضى ورايح لصلاة المغرب نفس الوقت كل المسلمين بيتوضوا رايحين المسجد، انت رايح تحضر درس علم في نفس الوقت اخوانك بين المغرب والعشاء في دروس علم في مساجد اخرى، كلهم متجهين لله، كلهم هيضمهم القبر ويضمهم الحش، ويخرجون جميعا محشورين الى الله سبحانه وتعالى ليفصل بينهم. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يصلحنا أفرادا وأسرا وجماعات ودولا وأمما، أن يصلح مسجدنا ومساجد المسلمين، وأن يجعل مساجدنا منارات بالعلم والصلاة والزكاة والصدقة والجهاد وغيرها من أعمال البر والتقوى. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاءت هذه الورقة الآن، جار المسجد ابنته في محنة وترجو الدعاء لها، فنسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنها المحنة كلها. ومن يعرف حال هذه هذا الجار وهذه البنت فعليه أن يسعى في قضاء مصلحته وأن يبقى بجانبه، كل من يعرف قصة هذا الجار والذي له هذه المشكلة أن يسعى في خدمته وقضاء مصلحته. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.